إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى هاديا ومعلما ومبشرا ونذيرا. فالأنبياء جميعا أرسلوا معلمين للناس، أرسلوا هداة للناس، ينشرون الخير والهدى في أممهم، يبدلون الضلالة هدى ويبدلون الظلام نورا، وينشرون في الناس العلم والخير. يبين هذا ويوضحه ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. أي أن الأنبياء جميعا أرسلوا بالعلم، وهذا العلم الذي أرسلوا به هو سبب لهداية الناس وسبب للخير والرشاد. لأجل هذا أثنى الله رب العالمين على العلماء ثناء عظيما كبيرا جدا، فقال عز من قائل سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشهد عباده ومن قبل شهد بنفسه على أعظم أمر يشهد عليه، وهو وحدانيته سبحانه وبحمده وأنه لا إله إلا هو. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يشهد هؤلاء الخلق على أعظم شيء يمكن أن يشهد عليه، وهو أن الله تعالى إله واحد لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا نظير له. فهذه الشهادة العظيمة التي من أجلها قامت الدنيا والآخرة، والتي لأجلها خلق الله السماوات والأرض، والتي لأجلها ينصب الله رب العالمين الموازين يوم القيامة، وتقام الجنة وتقام النار، ويساق أهل الإيمان إلى الجنة وأهل الكفران إلى النار. هذه الشهادة العظيمة التي هي أعظم ما يشهد عليه وأجل وأكبر ما يشهد عليه، اختار الله رب العالمين لها من خلقه صنفين. الأول منهما هم الملائكة فقال عز من قائل سبحانه: شهد الله. فهذا أول شاهد وهو الله عز وجل. والله تعالى إذا شهد على أمر فإنه لا يحتاج إلى شهادة مخلوق، ولكن هذا لتأكيد الشهادة وتثبيتها. قال تعالى: شهد الله. على ماذا شهد ربنا جل جلاله؟ قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فهذا هو ما شهد عليه الله تبارك وتعالى. شهد الله رب العالمين بنفسه وذاته أنه لا إله لهؤلاء الخلق والناس إلا الله رب العالمين. ثم اختار من خلقه صنفين فقال: والملائكة وأولو العلم. فالله سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وبشهادة الملائكة، ولم يختر ربنا جل وعلا من بين بني آدم إلا العلماء، فلم يختر الشهداء ولا الصالحين ولا الأبرار ولا الأتقياء، إنما اختار العلماء لأنهم أعلم الناس بهذه الشهادة وأدرى الناس بهذا الحق، وهم أولى الناس بهذه الشهادة. فمعنى أن يقرنهم الله تبارك وتعالى بنفسه في هذه الشهادة ويقرنهم بملائكته في هذه الشهادة، فهذا أكبر دليل على علو منزلتهم وعلى عظيم فضلهم عند الله رب العالمين، وأن لهم مكانا عظيما، وأن لهم منزلة جسيمة لا يعلمها على الحقيقة إلا الله جل جلاله. ويؤيد هذا ويؤكده أن الله رب العالمين ما أمر نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم، فقال عز من قائل سبحانه: وقل، يعني يا محمد، وقل رب زدني علما. فلم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم المزيد من شيء إلا من العلم. ولما نزل له جبريل وملك من السماء فقال جبريل: السلام عليك يا رسول الله، هذا ملك أتاك من الله يخيرك عبدا رسولا أو ملكا نبيا، أتختار أن تكون عبدا كسائر العباد يصيبك ما يصيب الناس من الفقر واللهواء والحاجة، أو تكون ملكا رسولا كسليمان وأكثر؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال له جبريل عليه السلام: تواضع لربك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أكون عبدا رسولا إذا أجوع يوما وأشبع يوما. فهكذا لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم المزيد من متاع الدنيا ومن ملك الدنيا ومن مال الدنيا، وإنما طلب المزيد من العلم فقط. قال له ربه جل جلاله: وقل رب زدني علما. ويؤيد مكانة العلم ومكانة العلماء عند الله ما جاء من ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى أبو داود والترمذي وغيرهما في سننهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمن مشى في طريق أو مشى في سبيل يريد بممشاه ويريد بمسيره العلم الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل الله عز وجل له السبيل إلى جنته، والسبيل إلى مرضاته، والسبيل إلى رضوانه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمن جاء إلى مسجد لأجل أن يستمع إلى العلم وأن يتعلم من دين الله رب العالمين العلم الصحيح الذي جاء به رسول الله سهل الله رب العالمين له طريق الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي رواية أخرى: وإن الملائكة لتحف طالب العلم بأجنحتها حبا فيما يصنع. أي أن هذا الرجل أو هذه المرأة إذا خرج الواحد منهما من بيته إلى بيت من بيوت الله يريد أن يطلب العلم وأن يتعلم دين الله رب العالمين سهل الله له طريق الجنة. ثم حفت به الملائكة كالدائرة التي تحيط بالمرء ملك فوق ملك حتى يصعدوا إلى السماء رضا بما يصنع هذا المسلم أو بما تصنع هذه المسلمة وحبا فيما يصنع من طلب العلم الذي أرسل به رسول الله. لأن المرأة لا يمكنه أن يقيم العبادة إلا على علم صحيح، فكيف يصلي من لا يعلم كيفية الصلاة، وكيف يصوم من لا يعلم كيفية الصيام؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما أن ذكر طلب العلم وأهميته، يتحدث صلى الله عليه وسلم عن العلماء فيقول: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. العلماء علماء المسلمين يستغفر لهم أهل السماوات ويستغفر لهم أهل الأرض حتى الحيتان في البحار يستغفرون للعلماء. وفي رواية الترمذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أجل البيان، فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. الله رب العالمين في عليائه، والملائكة في السماوات، وأهل الأرض حتى النملة في جحرها، كل هؤلاء يجتمعون على الصلاة لمعلم الناس الخير. لما؟ لأن العالم يرحم الله رب العالمين به خلقه والناس. ألا ترى إلى العلماء إذا ما سئلوا هل يجوز قتل النمل؟ فالجواب أن ذلك لا يجوز، أن يقتل النمل إلا إذا أذى وأضر، أما إذا لم يؤذ ويضر فلا يجوز أن يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. فالنملة تأمن في جحرها بفتوى هؤلاء العلماء الصالحين، فإذا أمن النمل في جحوره صلوا على معلم الناس الخير. والحوت في البحر يأمن بفتوى هؤلاء العلماء الصالحين، إذا ما ذهب الناس يسألون هل يجوز في دين الله أن يوضع الديناميت وما أشبه ذلك مما يتفجر في الماء حتى يقتل الأسماك فتطفو على سطح الماء فيأخذه من أراد صيده، هل يجوز هذا؟ فالجواب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتل المسلم شيئا يجب عليه أن يحسن قتلته، فلا يقتله قتلة تؤذيه أو تخيفه. فلأجل هذا لا يجوز أن يقتل السمك بهذه الطريقة، فإذا ما أمنت الأسماك في الماء صلت واستغفرت للعلماء معلم الناس الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فقل لي بربك، هل رأيت هذا الجمع العظيم يجتمع على أمر غير هذا، رأيت الله جل جلاله ومعه ملائكة السماء والأرض ومعه أهل الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في بحارها، كل هؤلاء يجتمعون على أمر واحد، وهو الصلاة والدعاء والاستغفار لمعلم الناس الخير. من علم الناس الخير صلى عليه الله رب العالمين، وصلت عليه الملائكة، وصلى عليه أهل الأرض، حتى النملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير. فهذا بيان ما بعده بيان، وهذا إرشاد ما بعده إرشاد، لبيان مكانة العلماء الصالحين الذين يعلمون الناس الخير ويرشدون الناس إلى مرضات الله، ويبينوا للناس أسباب السلامة، ولا يؤذ الجماهير على الشر والفساد، بل يحمل الناس على الخير والسلامة، كما هو دأب العلماء الصالحين في كل زمان ومكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليستغفرون للعالم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أي أن العلماء أعلى منزلة من العباد، لأن العلماء بهم يأمن الناس، أما العباد فلا يأمن الناس بهم كما يأمن بالعلماء. يدلك على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان في من كان قبلكم رجلا قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض يستفتيه ويسأله هل يمكنه أن يتوب بعدما قتل هذا العدد الكبير من الناس، فدله الناس على عابد ولم يمكنهم أن يدلوه على عالم، فذهب إلى هذا العابد فسأله: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال له هذا العابد: لا، ليس لك توبة. فقتل هذا الرجل العابد فأتم به 100 نفس قتلها، ثم سأل مرة ثانية عن أعلم أهل الأرض فدل في هذه المرة على عالم، فقال للعالم: إني قتلت 100 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال له هذا العالم: ومن يحجب توبة الله عنك؟ فتاب هذا الرجل وانصلح حاله، ووقى الله رب العالمين المسلمين من شره. فقارن بين هذا وهذا لتعلم أن العلماء أمان للناس وأمن للمجتمعات، العلماء الصالحين. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب للعابد يأسه من التوبة ومن رحمة ربه، فشعر الرجل أن الهلاك منتظره لا محالة، فقتل العابد فأتم به 100. فلو لم يسأل بعدها عن عالم لذهب بعد ذلك يعيث في الأرض فسادا، كلما لقي واحدا قتله، لأنه لا توبة له ولا سلامة ولا نجاة له. ولكنه لما أعاد السؤال فدل في المرة الثانية على عالم، فقال له العالم: ومن يحجب توبة الله عنك؟ وحضه على التوبة والعمل الصالح. تاب الرجل وانصلح حاله، فعافى الله رب العالمين الناس من شره ومن غشمه ومن ظلمه. هكذا تجد العلماء، وهذا هو الفرق بين العابد والعالم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لأن العلماء صمام الأمان وزورق النجاة في الأمة، وهم الذين يحوطون الناس ويحفظون حرماتهم ودماءهم بما أولاهم الله رب العالمين من علم صحيح. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الأمة. وبعد، علماء المسلمين الصالحين، الله تبارك وتعالى يؤمن بهم البلاد ويحفظ بهم العباد، الله تبارك وتعالى يؤمن بهم السبل ويحفظ بهم الحرمات. يدل على هذا ما جرى لعلماء الأمة في كل زمان ومكان، ففي سنتين 218 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المأمون الناس إلى القول بخلق القرآن، فأجاب أكثر العلماء إلا 4، ثم أجاب منهم 2، ولم يبقى إلا محمد بن نوح والإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. ومات محمد بن نوح ولم يبق لهذه الفتنة إلا هذا الإمام العالم أحمد بن حنبل رحمه الله. وكان في هذا التوقيت قد ناهز 60 عاما من عمره، فدعي إلى المأمون فدعا الله رب العالمين ألا يلقاه، فمات المأمون قبل أن يدخل عليه الإمام أحمد رحمه الله. فتولى بعده المعتصم ودعا أحمد إلى نفس ما دعاه إليه المأمون من القول بخلق القرآن. فلما دخل الإمام أحمد وقد جعل الله رب العالمين له مهابة ومحبة في قلوب العباد على المعتصم، فنظر في وجهه فهاب الإمام أحمد وأحبه، فقال للإمام أحمد: ما تقول في القرآن؟ فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فلم يرد المعتصم أن يضرب أو يحبس أو يقتل هذا العالم المسلم الكبير، فقال لمن حوله من قضاة الفتنة والضلالة: ناظروه وكلموه. فلا زالوا يناظروه، وأحمد رحمه الله يرد عليهم ويمتنع عن القول بخلق القرآن. فانفض المجلس وأحمد ثابت على قوله، لا يرجع عما يقول من الحق الذي هو عليه. ثم دعاه المعتصم في اليوم الثاني إلى مجلسه، وحوله من حوله من القضاة ومن علماء الفتنة والضلال، وهم يدعون أحمد إلى القول بخلق القرآن، وهو ثابت رحمه الله كالجبل تأتيه الريح يمنة ويسرى وتضرب الأمواج به، وهو ثابت أشم لا يهتز لريح ولا يقرب لموج مهما كان عاتيا عاليا عظيما. وانفض المجلس في اليوم الثاني وأحمد ثابت على قوله، وهو الشيخ الذي ناهز 60 عاما. فلما كان اليوم الثالث انعقد المجلس وغضب المعتصم وقال لأحمد: أجب. فقال أحمد: لا، القرآن كلام الله غير مخلوق. فغضب المعتصم ولعن أحمد وسبه وانتهره، ثم دعا بالصيات وضعى بالرجال ونصب الإمام أحمد رحمه الله على خشبتين ليضربه بالصيات، ثم دعا الرجال بالصيات وهم رجال أشداء أجلال، وقال لهم المعتصم ليضربه كل واحد منكم صوتين فقط، وليشتد عليه في الضرب وليوجع هذا الرجل. فدخل الأول فضربه صوتين شديدين، ثم الثاني والثالث، حتى أغمي على هذا الإمام من شدة الضرب ووقع على الأرض، فقال لهم طؤوه بأقدامكم، فوطأوا الإمام أحمد وهو إمام المسلمين وشيخ الحديث، وهو الشيخ الذي ناهز 60 عاما، يطؤوه بأقدامهم وقد فقد الإحساس وأغمي عليه من شدة ما ضرب. فلما أفاق قال لهم اضربوه، فضربوه حتى أغمي عليه هكذا مرارا. فاقترب منه المعتصم وقال له يا أحمد أجل، قال لا. فاقترب منه رجل آخر وقال يا أحمد خذ هذا الشراب، وكان صائما في رمضان، خذ هذا الشراب فاشرب منه. فأخذ أحمد الشراب ونظر إليه، ثم نظر إلى السماء، ثم رد الشراب مرة أخرى ولم يشرب منه شيء، وبقى صابرا على الضرب وعلى ما يعاني من محنة وشدة من المعتصم وجلاديه، وهو ثابت لا يرجع عن قوله هكذا طيلة خلافة المعتصم حتى مات، وولي بعده الواثق. وأحمد رحمه الله لا يرجع عن قوله، ثابت على ما يقول حتى لا يفتن الناس إذا ما أجاب أحمد. فولي الواثق وعظمت المحنة على المسلمين وعلى الإمام أحمد رحمه الله. فانظر ماذا جرى لتعلم كيف يتصرف علماء المسلمين. الإمام أحمد لما ضرب حتى أغمي عليه مرارا في زمن المعتصم وظنوا أنه سيموت، دعوا عمه وقومه فاستلموا أحمد وأخذوه، وقال لهم المعتصم خذوه صحيحا سليما، لأن المعتصم كان يخشى أن يموت أحمد من شدة الضرب، فينقلب الناس على المعتصم غضبا لهذا الإمام فلا يقدر على غضبة العامة لعظيم منزلة أحمد عندهم. وجاء الواثق وعظمت الفتنة، فتأمل فيما سيجري. وجاء فقهاء بغداد كما يروي أبو يعلى في طبقات الحنابلة، جاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد وقالوا له ألا تنظر، ألا ترى ما يصنع الواثق بالناس؟ إنا قد سخطنا عليه وسخطنا على إمرته، فأمر الناس أن يخرجوا عليه. وأحمد لو أمرهم لأطاعوا، فماذا قال أحمد وهو الذي عذب وضرب وحبس وجرى عليه ما جرى في هذه الفتنة ولم يجب؟ ماذا قال؟ هل انتقم لنفسه وقال أخرجوا الناس على هذا الوالي الظالم، أخرجوهم؟ لكنه رحمه الله قال لفقهاء بغداد اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الدماء، إن الفتنة اليوم فتنة خاصة، فإذا خرج الناس صارت فتنة عامة. لا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. فسكت فقهاء بغداد واستجابوا لأحمد رحمه الله. هذا صنيع العلماء، يسكن الدماء ويسكن الفتن ويسكن العامة، لا يشجع على فساد ولا شر، بل يأمر الناس بما أمر به رسول الله. فاصبر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاصبر. ولما كان زمان المتوكل وخرج أحمد من محبسه مسيدا مشرفا، فسمعت به الدنيا كلها وعظمت قيمته وعلى قدره عند الناس جميعا في شرق العالم وغربه. جاء ابن الثلجي إلى المتوكل يوشي بأحمد عنده ويقول له إن أحمد عنده رجل من العلويين يريد أن يخرج الناس عليك وأن ينزع إمرتك وأن يزيل خلافتك. فجاء الرسول إلى أحمد في ظلمة الليل البهيم قرب الفجر والناس نيام، فضربوا على أحمد الباب بشدة ودخلوا البيت ففتشوا كل شيء فيه يبحثوا عن هذا العلوي، حتى فتشوا في ثياب النساء. هذا ما جرى لإمام المسلمين أحمد. فماذا قال لرسول الخليفة؟ قال له: إني أشهد الله رب العالمين أني أسمع وأطيع له في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وأعمل فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم. رغم ما جرى عليه وما وقع له، علماء الإسلام لا يهيجون الفتن ولا يهيجون الناس، بل تهمهم سلامة المسلمين وتهمهم دماء المسلمين، تهمهم سلامة المجتمع ويهمهم أمن الناس، ويحملون الناس على الصبر والرضا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دار الزمان وجاء بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وجاء ابن قازان ملك التتار وقد استولى على دمشق، وأراد ملك الكرد من هذا الملك التتري المسلم أن يأخذ منه دمشق ليعيث في دماء المسلمين قتلا وفسادا. فذهب له شيخ الإسلام وهو لا يعرفه، وكان ربما أول مرة يدخل عليه، فجلس أمام هذا الملك التتري ووعظه ونهاه عن دماء المسلمين وأمره بالعدل، ورفع صوته على هذا الملك التتري رغبة وحرصا أن تحقن دماء المسلمين وألا يعيث ملك الكرد فيهم قتلا وهتكا لأعراضهم واستباحة لدمائهم. وتقدم شيخ الإسلام مضحيا بنفسه باذلا دمه حرصا على سلامة المسلمين وسلامة دمائهم. فهابه ملك التتار وأجلسه إلى جواره حتى وضع شيخ الإسلام ركبته في ركبة هذا الملك وهو يأمره ويعظه، حتى استجاب الملك لأمره وسلم الله المسلمين في دمشق كلها من ظلم هذا الملك، وحقنت دماؤهم وسلمهم الله رب العالمين. ويوم جاء التتار يقاتلوا المسلمين في ديار الإسلام، قال شيخ الإسلام لأحد أمراء الجيش: أوقفني في موقف الموت، أوقفني في مكان من وقف فيه يموت ولا بد. فأخذه هذا الأمير وقال له: تقف ها هنا عندما ينحدر التتار من مكان عال مرتفع كالسيل الهادر، تلمع سيوفهم في الغبار من شدة ما ينحدرون بقوة. فوقف شيخ الإسلام ووعظنا الناس وحملهم على طاعة الله والجهاد في سبيله، وانحدر الكفار كالسيل الهادر من هذا المكان العالي يصيحون، ترتفع سيوفهم تبرق تحت الشمس في سماء الله رب العالمين، وهو واقف أمامهم كالجبل الأشم، يصعر كالأسد الهصور، لا يخشى إلا الله رب العالمين، لا يخشى إلا الله تعالى. فانحدر التتار ووقف أمامهم، وانتصر المسلمون، وانفضت المعركة، وهو سالم آمن برحمة الله رب العالمين. علماء الإسلام في كل زمان ومكان يحرصون أشد الحرص على سلامة المسلمين وسلامة دمائهم، وعلى أمن المسلمين وأمن مجتمعاتهم. وفي هذا الزمن الذي نعيش فيه من أعوام مرت، قامت فتنة عظيمة في الجزائر، وقامت حرب ضروس بين شباب المسلمين بعضهم بعضا، حتى قتل في الجزائر كما يقول من قال ما يقارب من مليونان من شباب الجزائر قتل في هذه الفتنة الدهماء العظيمة. وفقد الأمن وضاع الأمن، وانتهكت الأعراض واستبيحت الأموال، وقتل شباب المسلمين يقتل بعضهم بعضا، وعلى نجم الفتنة وملأت الدماء الطرقات هنا وهناك. فما الذي سكن هذه الفتنة؟ وما الذي حقن هذه الدماء؟ علماء المسلمين عندما أمروا الشباب أن يضعوا السلاح وأن يسلموا أنفسهم للشرطة وللجهات الحاكمة، وأن يعلنوا توبتهم، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يرجعوا إلى ربهم، وأن يطلبوا سلامة بلادهم، فسكنت الفتنة وخمدت وهدأت برحمة الله وفضله، ثم بفتوى هؤلاء العلماء الصالحين الذين يحرصون على سلامة الأمة وعلى أمنها. هكذا هم العلماء. لأجل هذا قال رسول الله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. من علم الناس الخير صلى عليه الله، وصلت عليه الملائكة، حتى النمل في الجحور، حتى الحيتان في البحور، ليصلون على هؤلاء. من علم الناس الخير، من علم الناس الأمن والسلام والرحمة والحلم. الإسلام هو دين السلام، ندخل بيوتنا بالسلام، ونخرج منها بالسلام، وندخل بيوت الله بالسلام، ونخرج منها بالسلام، ونخرج من الصلاة بالسلام، ويلقى بعضنا بعضا بالسلام. فالمسلمون هم أمة السلام، وهم أهل السلم والسلام. المسلمون علماؤهم هكذا يكونون، وإلى هذا يدعون في كل وقت وزمان، وفي كل حين وأوان. والله رب العالمين هو المسؤول أن يحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع صف المسلمين، اللهم اجمع صف المسلمين، اللهم اجمع صف المسلمين على مرضاتك يا رب العالمين. اللهم نج المسلمين في ليبيا، ونج المسلمين في العراق، ونج المسلمين في الشيشان، ونج المسلمين في أفغانستان، ونج المسلمين في فلسطين، ونج المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً وسائر ديار المسلمين، اجعل مصر أمناً أماناً وسائر ديار المسلمين، اجعل مصر أمناً أماناً وسائر ديار المسلمين. اللهم رد عنا كيد من كاد بنا يا رب العالمين، رد عنا كيد من كاد بنا يا رب العالمين، رد عنا كيد اليهود، ورد عنا كيد الأمريكان، رد عنا كيد الظالمين، اللهم رد عنا كيدهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأصلح ذات بين المسلمين، واجمع على الخير قلوب المسلمين، أصلح نساء المسلمين، وأصلح رجال المسلمين، وأصلح شيوخ المسلمين، وأصلح علماء المسلمين، وأصلح حكام المسلمين، وأصلح رعايا المسلمين، أصلح رعايا المسلمين، واجمعنا على مرضاتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، وأجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اغننا من فقرنا، اغننا من فقرنا، ارفع عنا ما نحن فيه، ارفع عنا ما نحن فيه، ارفع عنا ما نحن فيه، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.